جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: قلتم حفظكم الله أن الإنسان تجتمع فيه سنة وبدعة وكفر وإيمان، لو أعدتم لنا هذه النقطة بارك الله فيكم. نعم، المقصود أن الإنسان في هذه الحياة قد يحسن ويسيء، قد يفعل السنة في مقام ويفعل بدعة في مقام، ولا يعني ذلك أنه في وقت واحد تجتمع فيه سنة وبدعة. مثل واحد يقوم يصلي الآن، هذه الصلاة إما أن تكون موافقة للسنة أو مخالفة، لكن بعد الصلاة قد يفعل شيئا آخر، فهو مصلي خلف إمام خاشع يؤدي الصلاة على وجهه الصحيح، هذه سنة وطاعة، ولكنه بعد ذلك قد يفعل بدعة ومعصية، فاجتمعت فيه سنة وبدعة وطاعة ومعصية. يصلي في المسجد ويخرج إلى السوق، فهو في المسجد مطيع وقد يضعف في السوق فيعصي. كذلك معنى يجتمع فيه كفر وإيمان، المقصود شعب الكفر كالزنا وشرب الخمر والمعاصي، كلها شعب الكفر كما قال شيخ الإسلام بن تيمية. وفيه شعبة من شعب الإيمان، ذكر الله شعبة من شعب الإيمان، والمعاصي شعبة من شعب الكفر، فيجتمع فيه كفر وإيمان، ولا يعني ذلك أنه يكون كافرا مسلما، لا، أصل الكفر لا يجتمع مع أصل الإيمان، لكن قد يوجد كافر أصلي فيه شعبة من شعب الإيمان. بعض النصارى الآن يتصدق على بعض المسلمين، زرنا مرة بلد من البلدان وجدنا امرأة كبيرة طاعنة متقاعدة وراتبها ضخم جدا، فقال أحد المسلمين: هذه أوقفت راتبها على حفظة القرآن، وهي نصرانية تتصدق عليه. فهذه شعبة من شعب الإيمان، لكنها لا تقبل منهم لأنهم لم يحققوا أصل الإيمان. وقال أحد المسلمين هناك، قال: هذه صامت رمضان معنا العام الماضي، السنة هذه سنأخذها للحج. فقلت: هل نطقت بالشهادتين؟ قال: لا، هذا لا ينفعها. فهذا أيضا من جهل المسلمين. مثل هذه يرجى أن توفق للإسلام لكنها لم تجد من يعلمها، فيقولون لها: افعلي وافعلي وتفعل، فهذا لا ينفعها إن لم تدخل في الدين وتنطق بالشهادتين. فلو نطقت بالشهادتين وماتت دخلت الجنة، ولكنها تصوم من غير إسلام وتحج من غير إسلام وتتصدق من غير إسلام، لا يقبل شيء من أعمال البر إلا بشرطه، وهو أن يكون من مسلم وأن يكون العمل خالصا صوابا. فهذا قد يوجد في بعض الكفار شعب من شعب الإيمان لكنها لا تقبل منهم، وقد يوجد في بعض المسلمين بعض شعب الكفر وهي الكبائر والمعاصي. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: هل حديث البطاقة دليل على أن تارك الصلاة ليس بكافر ولا يخرج من الملة؟ حديث البطاقة ليس فيه دلالة على أن هذا الرجل أنه تارك للصلاة، وإنما فيه أنه الذي يؤجر عليه هذه البطاقة. ولهذا قلت كثيرا أن مثل هذه الحديث لا تدل وليس فيها نص أنه تارك للصلاة، لكنه قد يكون يصلي صلاة لم تقبل، كالعبد الآبق والذي أتى كاهنا فصدقه فيما يقول لم تقبل له الصلاة 40 يوما، وقد يفعل ذنوب تذهب بأجر صلاته. فهذه فهم بعض أهل العلم منها أنها تدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر، وهي لا تدل على ذلك، ليس فيها نص أنه ما كان يصلي، لكن فيها دلالة على أنه ليس له عمل، وعدم وجود العمل لا يدل على عدم فعله. عدم وجود العمل في كفة الحسنات وفي ديوان الحسنات لا يدل على عدم فعله. مثل ذلك الرجل الذي صلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلي فإنك لم تصلي. فمثل هذا ما يقال أنه كافر لأنه يصلي، وهذا صحابي جليل، ولكن ليس له صلاة لأنه كان يخل ببعض أركانه. قال العلماء ما كان يطمئن في صلاته. قد يوجد في الأمة كثير خصوصا مع الجهل وعدم العناية بالعلم بالصلاة، نرى الكثير في هذا المسجد يفعلون أفعالا تبطل صلاتهم وهو لا يدري. منهم من يصلي منفردا خلف الصف، ورأيت الكثير وأنتم ترون من يسجد ويرفع قدميه فلا يلامسان الأرض، إذا سجد ارتفعت قدماه عن الأرض، هذا ليس بسجود، لا بد من السجود على الأعضاء السبعة. من الناس من إذا سجد يجافي بين راحتيه وبين الأرض ويقبب بهما أو يلامسهما بأطراف أصابعه، فهذا يخشى أن يخل بصحة السجود أو بالسجود الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه. وبعض الناس إذا دخل خلف الإمام ما يقرأ الإمام شيء إلا يعلق على قراءته، إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال اللهم اهدنا الصراط المستقيم، ويتكلم. هذه الكلمات تبطل الصلاة عند العلماء. منهم من لا يسبح في ركوعه ولا في سجوده التسبيح المشروع، بعضهم يقول سبحان الله وبعضهم يقول في ركوعه ما يقال في السجود، ما هو السبب؟ الغفلة. هؤلاء تعلموا وهم صغار ومع مرور الوقت ينسى، وكل إنسان ينسى، العلم إن لم يتعهد ينسى، فيقول تعلمنا الصلاة ونحن صغار ما نحتاج من يعلمنا الصلاة، فينسى ويغفل ويبدل شيئا مكان شيء، فيقع كثير من الناس في هذه الأخطاء وهم لا يشعرون. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل ما الفرق بين أمر الله الكوني والشرعي؟ الأمر الكوني يستلزم الوقوع كما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكل ما أمر به كونا لا بد أن يكون. والأمر الشرعي هو الأمر الديني كقوله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أمر ديني. والفرق بينهما أن الأمر الكوني هو فعل الله بنفسه، فكل ما أمر به كونا لا بد أن يقع، وأما الأمر الشرعي ما أراد من عباده أن يفعلوه، الأمر الشرعي ما أراد من العباد أن يفعلوه، فمنهم من يمتثل هذا الأمر الشرعي ومنهم من يخالف. ففعل من فعل بتوفيق الله وفضله، ومخالفة من خالف بإرادة الله ومشيئته، لا نقول كما تقول المعتزلة يعصى الله بغير إرادته، بل نقول يعصى الله بإرادته ومشيئته ويطاع بفضله وأمره. نعم. حفظكم الله. يقول السائل هل أهل النار مثل أهل الجنة لا يدخلون بعملهم إنما بعدل الله عز وجل؟ كل من يدخل النار يدخلها بعمله وبعدل الله تبارك وتعالى، وأما أهل الجنة فنعم يتفضل الله عليهم، فأهل النار لا يعذب الله عز وجل أحدا في النار إلا بذنب، ولهذا لما وعد الله الجنة بملئها والنار بملئها كما في حديث المحاجة بين الجنة والنار، في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما النار فلا تمتلئ، فيضع رب العزة تبارك وتعالى عليها قدمه، في بعض الروايات رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، في بعض الألفاظ قد قد، يعني حسبي حسبي. قال وأما الجنة فينشئ لفضل الجنة قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم فضل الجنة. فلاحظوا فضل الجنة يعني ما بقي من الأمكن التي لم يوجد فيها أحد في الجنة ينشئ الله لها خلقا ويدخلهم الجنة. وأما النار لم يخلق خلقا للنار ويدخلهم فضل النار، فتحقق بهذا فضل الله عز وجل ووعده، لا يخلف الله وعده، ولكن اجتمع إنجاز الوعد مع الفضل والعدل سبحانه وتعالى. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: يوجد جار لنا في بلادنا لم يصلي منذ سنوات، نصحناه مرارا لكنه يقول: الآن لم أستعد لأداء الصلاة، لابد أن أتوب أولا، هل يجوز لنا أن نعامله معاملة الكفار؟ أما معاملة الكفار لا، لأن تارك الصلاة فيه خلاف بين أهل العلم، وقول الجمهور قول الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية أن تارك الصلاة إذا تركها تهاونا من غير جحود لوجوبها أنه عاصي ولا يكفر، ولكن إثمه عظيم. وعلى القول الآخر وهو الصحيح والذي دلت عليه الأدلة، وهو الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فعلى هذا القول أنه كافر، فهذا التارك للصلاة عند بعض أهل العلم كافر، وعند بعضهم لا يكفر. ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يحتاط إليه كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول رحمه الله: أنا لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، فلا أكفر إلا بترك الشهادتين، ولا أكفره إلا بعد البيان. هذا محمد بن عبد الوهاب الذي يتهم بتكفير المسلمين، يقول: لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره وترك الشهادتين، يقول: ومع هذا لا أكفره إلا بعد البيان، يعني إذا كان جاهل لا أكفره. فالذي ينصح به أن لا نسارع إلى التكفير إلا ما أجمع المسلمون على التكفير به. وأما النصح نعم يجب أن تبادر بالنصح، ونعم في الهجر إذا كان يجدي معه أو كان مخالطته مضرة لكم فلا تخالطوا، وهذا مسكين، ودائما المعصية تضعف العقل، يعني يقول: أنا غدا سأتوب، وما الذي يدريك أنك ستبقى إلى غد؟ يقول: أتوب ثم أصلي. لماذا لا تتوب وتصلي من الآن؟ لماذا تسوف التوبة؟ هذا تلبيس من الشيطان، قد يأتي الأجل وهو لم يتب. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله قيل أنه خير التابعين، لما تولى الخلافة قال لابنه عبد الملك، وعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز توفي عمره 18 سنة، يعني شاب، عندنا الآن يقولون هذا مراهق، قيل أن عبد الملك أثر في أبيه وانتفع والده بعلمه، وقيل كان من كبار الفقهاء، فقال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك: يا بني، إذا أذن المؤذن للظهر فاجمع لي الناس حتى أعيد المظالم. فقال له: يا أبتي، وهل تضمن على الله أن تبقى للظهر؟ قال: لا. قال: وهل تضمن إذا بقيت للظهر أن لا تتغير نيتك؟ قال: لا. قال: فالآن يا أبتي. فدعا الناس وأعاد المظالم إلى أصحابه. انظروا إلى الفقه، يعني ما أجل من الضحى إلى الظهر، وبعض الناس الآن يؤجل سنوات، يقول بعد 20، بعد 40 سنة، بعد 60 سنة، بعد التقاعد، بعد ما نتفرغ من التجارة نتوب، وما الذي يدريك أن تبلغ هذا العمر؟ هناك عبر: نصراني يسلم في منتصف الليل ولا يدرك الفجر، سبحان الله، بينه وبين الجنة ساعات، وبينه وبين النار ساعات، لو طلع عليه الفجر وهو لم يؤمن فهو من أهل النار، ولكنه آمن ولم يدرك الفجر فدخل الجنة. هذه عبر، يعني ليس بين الواحد منا وبين الجنة والنار إلا هذا. فالإنسان يلزم العمل الذي يحب أن يموت عليه، لأنه ما يدري متى يموت. نعم. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل في قول الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. هل هذا يدل على أن الشيء من أسماء الله؟ هذه الآية استدل بها العلماء على أن الله شيء، قالوا ولكن هذا من باب الخبر. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، يعني الله أعظم شيء شهادة وأعظم شهيد، وقالوا هذا في مقام الخبر. وأما الشيء فليس من أسماء الله، لا يجوز أن تقول يا شيء يقول عبد الشيء، لأن هذا لفظ عام، وأسماء الله كلها تدل على معاني. فشيء يخبر عن الله عز وجل في سياق يدل على الله عز وجل، ولا يقال أنه اسم من أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الروضة، ما هو المشروع لنا من العبادة في هذا المكان؟ كل العبادات التي يمكن أن تؤدى في المسجد مشروعة في الروضة، من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، كل هذا مشروع. ولكن لم يرد في فضيلة العمل في الروضة الشيء، إنما ورد الدليل بفضل الروضة وأنها روضة من رياض الجنة. اختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأما الحديث ما بين بيتي وقبري هذا ضعيف، صحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فاختلف في معنى الروضة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة حديث صحيح، ولكن اختلف في معنى الروضة، فقيل هي روضة من الجنة، قطعة من الجنة، وقيل روضة من الجنة أي أنها مكان للذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ورياض الجنة هي حلق الذكر والطاعة، فقيل أنها روضة من رياض الجنة لكثرة الذاكرين فيها. وباتفاق العلماء أن هذه الروضة أنها مفضلة على غيرها من المسجد. وأما ورود دليل بعبادة خاصة، من صلى في الروضة له كذا ومن صام فيها كذا، هذا لم يرد. لكن قال العلماء: الأدلة الدالة على فضلها تدل على تفضيل العمل فيها، فإذا صلى فيها أو قرأ القرآن أو ذكر الله له أجر بذكره في هذا المكان الفاضل. لكن نبه العلماء على أن هذه الروضة لمن أرادها لا ينبغي أن يصل إليها ويتوصل إليها بمعاصي، مثل من يأتي متأخرا يتخطى الرقاب ويمر بين يدي المصلين، ما الذي استفاده؟ أتى بفضيلة وارتكب المعاصي والذنوب، هذا لا يجوز. وإنما يتحين الأوقات التي لا يوجد فيها زحام ويصل إلى الروضة ويصلي. كذلك قال العلماء: إذا أقيمت الصفوف في صلاة الجماعة فالصفوف المتقدمة على الروضة أفضل منها. بعض الناس يتعمد أن يصلي في الروضة حتى وهو خلف الإمام، فالصف المتقدم على الروضة أفضل منها، لأنه إذا أقيمت الصلاة دلت الأدلة على أن أفضل صف في المسجد هو الصف الأول. ومعلوم مكان الإمام الآن في التوسعة العثمانية، فإن الصفوف المتقدمة على الروضة أفضل من الصفوف التي في الروضة. لكن الصف الذي يخرج عن الروضة والصف الذي يدخل فيها جزء صغير وجزء يسير من الصف في الروضة والآخر يمتد، فالذين في الروضة أفضل من امتداد الصف من الجهة الغربية. هذه أحكام بينها العلماء وهي مقتضى الأدلة، ولهذا ينبغي أيضا أن يراعى في الصلاة فيها والقراءة أن يكون هذا بخشوع وحضور قلب. أما كونه يصلي في الروضة وهو لا يعقل كثرة الزحام، فصلاة ركعتين في خشوع وحضور قلب خير من الصلاة في الروضة. والعلماء ذكروا قاعدة سبق أن ذكرناها كثيرا، أن الفضيلة متعلقة بذات العبادة، متعلقة على الفضيلة متعلقة بزمانها ومكانها. مثل من يصلي في الصف الأول مع شدة زحام ولا يخشع أو يصلي في آخر صف ولا نقول في الصورة التي قبله وهو خاشع، فصلاة في آخر صف مع الخشوع خير من الصلاة في الصف الأول من عدم الخشوع، لأن الخشوع فضيلة متعلقة بذات العبادة، بل قال العلماء ما شرع للناس المنافسة للصف الأول إلا لأن الصف الأول أقرب لسماع الإمام وأدعى للخشوع ففضل الصف الأول، فإذا عدم الخشوع فإن الصلاة في الصف الأول قد تكون مفضولة إذا ما وجد الخشوع في غيره. ومن هنا ندرك الفقه في أنه ليس العبرة بأن تصل للصف الأول ببدنك، ولكن العبرة أن تصل إليه بفقه. بعض الناس يحجز المكان ويعطي الأجور للضعفاء يحجزون الصف الأول رمضان كله، وما يدري هذا المسكين أنه خرج بالآثام. وبعض أهل العلم يقول هذا يدخل في الصلاة في المكان المغصوب، فنحن نحتاج إلى فقه. تصلي بخشوع لو كان في آخر صف خير من الصلاة في الصف الأول من غير خشوع، وإذا وصلت للصف الأول أن تصل إليه بمسابقة شرعية لا بمسابقة بدعية ولا معصية لله، وإنما نصل إليه بالحرص على التبكير للمسجد لا بالاعتداء وتخطي الصفوف وأذية المسلمين. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز إهداء قراءة القرآن للميت؟ لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت، إنما يقرأ لنفسه ويدعو للأموات. الذي يصل الميت الدعاء والصدقة والحج والعمرة لمن كان ميتا أو عاجزا يحج ويعتمر، وكذلك الصدقة والدعاء. وأما قراءة القرآن والصلاة فلا يجوز أن تهدى للأموات، تصلي لنفسك وتذكر الله لنفسك وتدعو للأموات. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل زميلي في الغرفة ترك صلاة الجماعة في كثير يترك صلاة الجماعة في كثير من الصلوات، وإذا يقظته لا يريد أن يستيقظ، وإن استيقظ توضأ في الغرفة وهو أكبر مني سنا، هل إذا تركته أنا آثم؟ إذا أنكرت عليه وأنكرت عليه فعله فأنت سالم من إثمه، وأما إذا تركت الإنكار تشاركه في الإثم، فلا يجوز السكوت عليه هذا تنكر. وأنا أنصحك أن تطلب الانتقال عنه، لأنه لا خير في مصاحبة من لا يصلي. كان بعض السلف إذا وجدت معصية في مكان خرج مسرعا ينظر للسقف يقول أخشى أن يخر علينا السقف، فمثل هذا يخشى أن تنزل مصيبة وبلاء من الله عليه في الليل أو في النهار وأنت معه، وهذه المصائب تنزل على العصاة وتصيب الصالحين إذا كانوا معهم، يخسف في آخر الزمان بجيش. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخسف به في آخر الزمان، فقالت عائشة رضي الله عنه فيهم من ليس منهم.